العلي العظيم، المنان الكريم، الرحمن الرحيم، العفو الغفور، أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن ونوايا السامعين والحاضرين عندي، اللهم آمين. وذريتي وذراريكم وذراريكن وذراري الحاضرين عندي في هذا المكان المبارك. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، يا غفور يا منان يا رحيم يا رحمن، اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن ووالدي الحاضرين عندي في هذا المكان المبارك، اللهم آمين. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم وعافهم وعافهم واعف عنهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم عني وإياكم وإياكم والحاضرين عندي هنا في هذا المكان على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك، اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات والحاضرين معي هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم أجمعين. أولا أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يتقبل مني ومنكم جميع ما عملنا وما تقربنا إلى الله به في هذه العشر وفي الأيام المعلومات في أيام التشريق، من ذكر ومن حج ومن نحر ومن أعطى واتقى، أسأل الله يتقبل هذا كله، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على بذل المزيد، لأن الله سبحانه وتعالى أهل لذلك ونحن نحتاج إلى هذا. هذه هي الحلقة 54 من برنامج الصراط المستقيم، وكما يعني هي المعتاد هذا البرنامج بدأ بقضية مهمة جدا، وهو أننا أو أصل هذا البرنامج قائم على هو الثبات في كيف نثبت على الصراط المستقيم، كيف نثبت على الصراط المستقيم، وقلت أننا لابد أن نبذل الأسباب للثبات على الصراط المستقيم، فهي معركة عظيمة بيننا وبين الشيطان كيف نثبت على هذا، والشيطان قد تحدانا في سورة الأعراف فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هي قلت أنها تحدي بيننا وبين الشيطان، وقلت من أسباب ومن أعظم الأسباب الثبات في هذا الصراط المستقيم هو كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي سأذكرها كلها قائمة على محبة الله سبحانه وتعالى. فقلنا إذا أكثرنا من الطاعات أحبنا الله، تكلمنا عن هذا في 30 حلقة تقريبا، وقلت أيضا إذا تبنا إلى الله هي أيضا وكنا توابين هي السبب من أسباب العظيمة للثبات على هذا الصراط العظيم، الطاعة والتوبة. أيضا التوبة تؤدي إلى حب الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وذكرت هذا، تكلمنا عن التوبة وما إليها ومداخل الشيطان والغفلة في أيضا 20 حلقة ماضية. اليوم من 5 أو 6 حلقات نتكلم عن شيء مهم جدا، وهو المحبة الثالثة أو السبب الثالث لمحبة الله لنا، وهو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في أول حلقات أن الله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اليوم وقلت قبل أن نتكلم عن هذه المحبة حري بي وبكم أن نقف في جوانب بسيطة من سيرته صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم، ليس سردا للقصص وليس سردا للمواعظ، ولكن يعني لكل قصة أو كل عبارة أو كل شيء هو عبارة أننا هناك خلفها، أو لازم أن ننظر ما في العبارة من وعظ أو عبرة، واتفقنا على هذا من أول. وقفت في الحلقة الماضية أو قبل الماضية، أولا أعتذر عن الحلقة الماضية، المفروض أني أكون موجود لكني كنت مريضا ولم أستطع أن آتي بسبب الحج، كان حلقي وذا، فاعتذرت للإخوان في آخر فرصة كنت أحاول أن آتي واعتذرت له، فأعتذر منكم واحدا واحدا، وأعتذر من الإخوان في قناة بداية الذين صبروا على كثرة اعتذاراتي، فأعتذر من الجميع وأعلنها أن أني متأسف عن هذا عدم المجيء، وحاولت لكني لم أستطع. وقفنا في آخر حلقة التي قبل حلقة الحج على موضوع مهم جدا، وهو ما أصيب به صلى الله عليه وسلم من مضايقات وما لاقاه من تعب، وعدينا واحدة منها، وبالإمكان أننا نرجع يعني نعيدها مرة أخرى، لأنها كل وقفة من الوقفات مهمة جدا، وكلما أتاه ومر به صلى الله عليه وسلم من أذى ومن وما قابله صلى الله عليه وسلم بالصبر والاستمرار في الدعوة، تحتاج مني ومنكم إلى وقفة، ثم سنقف عند سنقف عند كل واحدة، ثم سنقف عندها كلها في آخر الحلقة. أخونا سفر، إلى الآن اسمك سفر، مسفر اليوم؟ نعم. كان سفر قبل الحج؟ والله يا شيخ والله ما أدري عنك، مسفر من يوم عرفت اسمي. وأنت مسفر؟ نعم. اسم زين ذا، يعني مسفر من السفر من النور. أسأل الله أن يملأ قلبي وقلبك والسامعين عندنا هنا والسامعين والمشاهدين والمشاهدات نورا. اللهم أنت قلت لي ودك بوقفة الآن، ودك بها ولا بعد شوي؟ بعد شوي. بعد شوي؟ طيب. إذن أبدأ. ووقفنا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية عند جاء عتبة بن أبي لهب للرسول صلى الله عليه وسلم وشده من قميصه. إخواني أخواتي اسمعوا هذه القصص وانظروا لما تحتها، لا تنظروا لها كقصة، كل واحدة لها عبرة. نمسك الأول، عتبة بن أبي لهب ولد عمه لزم، مسك الرسول صلى الله عليه وسلم من قميصه وهزه، ثم بصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فارتدت البصقة على وجه، فردها الله على وجه عتبة. اسمعوا، فردها الله على وجه عتبة. ثم دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سلط عليه كلب من كلابك. المهم عتبة ذهب في مع قافلة في الشام، فجاءه أسد من بين الحاضرين والتقطه والتهمه، وقبل أن يلتهمه قال: هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لي وقفة هنا، وش الانطباع اللي تأخذه من هذه المسفر؟ انطباع من القصة دي، يوم بصق في وجه ما عاد من أولها لآخر، عطني شيء انطباع يجيك. أن الله سبحانه وتعالى رفع شأن محمد عليه الصلاة والسلام بأن أرسل كلب من كلابه فأكل عتبة. هذا لأن الله سبحانه وتعالى. طيب أنت من أبوك شو رأيك لما سمعت هذه القصة؟ شو الشيء اللي دار في خاطرك؟ كفاه الله عز وجل إن كفيناك المستهزئين. فيعني إيش؟ كفاه الله وحماه من عتبة. هذه لمحمد عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي الرسالة لي أنا وأنت؟ أنا عارف أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيه آية إن كفيناك المستهزئين. في أي سورة ذي؟ حجر. ها في سورة الحجر. لكن لي أنا الآن وأنت والثاني والثالث ومسفر ومساعدين وش اللي أفهم وش اللي يعني أستفيد منها؟ إن كفيناك المستهزئين استفيد منها أن مهما كان صلى الله عليه وسلم مهما حصل لهم متاعب فإن الله عز وجل حاميه من كل إذن هو حاميه. لكن هو راح خلاص وانتهى ومات صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لي أنا خالد جبير وانت ومسفر شو اللي أستفيد؟ أن صاحب الحق منصور بأمر الله فلا يستعجل ولن يصيبه إهانة، وإن أصابته إهانة فلن تكون إلا قشور رتوش، كما أن هذه البصقة ردت وسترد للمهين أعظم منها. والتاريخ مليان، حتى التاريخ الحديث. أذكر أنا أحد الدعاة سمع أغاني وطق وعزف في واحدة من الاستراحات، فطرق الباب هو واحد. المهم لما طرق الباب فتحوا لهم الباب، فصاحب الاستراحة خجل منهم ودخلهم. دخلوا وين بيحطون؟ حطهم في رأس المجلس عند واحد وشو يشيش بالشيشة أو بالمعسل في بعض البلدان، صار يشفط منها الشيشة في وجه الشيخ بالمعشاء. اي سكتوا ما قالوا الشيء. خجل صاحب الاستراحة قال للشيخ: شيخ إذا عندك وعظ ولا تبتعظنا جزاك الله خير، هات يعني بخلص عطنا الكلمتين خلص أخاف يفشلنا هذا. المهم يوم جاي يتكلم قال: حنا هذاك هربين منكم في الرياض تجون تبهدلونا هنا، الله لا يوفق الله. وبدأ يشتموا العين ما قالوا شيء، تكلموا الكلمتين وراحوا. يقول لي اللي ينقل القصة وهو شيخ فهد العموش أبو عمر، يقول: قال لي صاحبي هذا: لم تبرأ الذمة من الرجال هذا، بنقعد لين يخرج. فجلسوا عند في السيارة قاعدين، يقول من الساعة 11 إلى ربع إلى بعد واحدة بشوية خرج الرجال. فنزل له من صاحبي هذا، هذا كلام أبو عمر هذا العموش، يقول نزل له، يوم نزل له بكلمة فقام هذاك الرجل فبصق في وجهه، المسحة وجاء بكلمة قام دفه طاح على الأرض، شغل سيارته ومشى. يقول جاني قال لي الحقه، قال لي من حلال باصني في وجهك ومسوي بك وحاط لك وشايل لك وبعد تبي ترجع له؟ قال ما برأت الذمة، الحقه بس. يقول لحقته، أنا ما أدري شو الموضوع، لحقته ما أدري شو في خاطر رفيقي. رحت لحقنا لين وصلنا بيته، يوم وصلنا بيته قال خلاص الوعد المغرب نصلي في المسجد بكرة. يقول الرجال الممسوق في وجهه لأبو عمر يقول الوعد باكر المغرب نصلي في ذا المسجد، وش دبيبه؟ قال ما بريت ذمه. المهم يقول فعلا صلينا في المسجد وجينا للرجال وطقينا عليه الباب. يوم طقينا عليه الباب افتح لنا ولد صغير: وين ابوك؟ تلعثم ما درينا الا الرجال وراه. قال انتم الله لا يشتم ولا لعن، ما أنا شتيمة ولا لعن إلا جامعة. يقول صاحبي هذا لزم راسه وقاعد يحببه حب راسه ذا وقاعد يحب يده، تكفى دخلنا خمس دقائق يا أخوي حنا ضيوف وجايين يا أخوي تكفى يا أخوي تكفى. وذاك عاد سكت تيته مضبوط إلي ما هدى قالوا دخلوا. يقول أبو عمر جلسنا فبدأ يعظه الرجال عشر دقائق 12 دقيقة يقول فإذا الواعظ والموعوب والسامع اللي هو أنا يا أبو عمر بكينا ورق قلب الرجل وقال أنا شو أسوي الحين أنا ما عمري صليت. قلنا له رح الحين اغتسل وتوضأ وتعال صلي المغرب ونروح إنه وياك نصلي العشاء. راح دخل البيت وتوضأ اغتسل وصلى المغرب وجاهم وراح يصلى له ويا العشاء. فقال له يقول أبو عمر قلنا له احنا عندنا استراحة في المكان الفلاني كل ليلة سبت تعال. فعلا راحوا له. يقول جانا الجمعة اللي بعدها جانا الجمعة اللي ثاني جمعة ما جاء. يقول استغربنا اتصلنا ذيك الأيام ما في جوالات فاتصلنا في البيت السلام عليكم السلام وين أبو فلان؟ قال والله أبو فلان أمس رايح اليوم اتصلنا بيوم السبت قالوا أمس رايح الناس في استراحة وجاء حادث ومات. فشوفوا الحرص والمداومة على البذل ولا يهم الإهانة. وهين النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني وهين الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طهر وجهه أن يبصق فيه كعب. فقد تكون هذه الكرامة ليست لي كبشر فقد تأتيني البصقة لكن لا تهمني. شوفوا أنقذ الله بهم هذا الرجل من النار من النار ما يصلي رايح منتهي ويسبوعين ومات. فكانت هذه يعني وقفة عظيمة معنا لنا في هذه القصة. أيضا عقبة بن أبي معيط وطئ مرة الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة فجاء وطأ بقدمه رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن تخرج عيني الرسول صلى الله عليه وسلم من مكانها. رسالة عظيمة أيضا أنك أعجبني طبيب من الأطباء كان راح معي في مؤتمر في برمنغهام فلما جاء أذان الظهر كنا في محاضرة قام وصلى فوق المدرج الخلفي مو بقدام مو على المسرح مو بالمدرج له كتف خلفي وله مسرح قدام الناس صح. هذا قام صلى في الكتف الخلفي كبر أذن وكبر صلى. فلما خلص قلت له يعني أنت ممكن تصليها جمعا مع العصر اثنين ممكن تصليها بعد ما نطلع. قال يخرج وقتها. قلت ليش انت صليت؟ قال صليتها الأمرين. أما الأول أمر الأول وهذا انتبه له وهذا قلناه في الحلقات الأولى يمكن إذا كانت القصة هذه أيضا إني ما أريد أن أقدم أن أعود نفسي أن تقدم دنيا على دين. خلاص جت صلاة قفل صل ارجع للدنيا. الله المستعان. الثانية أني أريد أن تكون حجة على هؤلاء أني صليت أمامهم فكأني أنبأتهم أن الصلاة كذا وكذا. المسلمين منهم علمتهم أن فيه صلاة والكفار منهم علمتهم أني أصلي لرب المفروض أنهم يسألون لي ليش أنت قمت المحاضرة وليش رحت. فلفتة كريمة وهي أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أهاب. وش النتيجة؟ أنا لما أكون في دعوة حتى لو بيجيني بعض الضرر ما علي، في سبيل نشر هذه الدعوة أتحمل هذا الضرر. طبعا إذا كان في روح وممكن تروح روحي هذا كلام آخر، لكن إذا كان مضايقة بكلام، مضايقة بفعل بسيط، ببصقة مثل أبو عمر، هذه ما أضر. بعض الناس يتردد أنه يدعو، يقول أخاف أنهم يتكلمون علي. أحد الإخوان أمس قال لي يوم الجمعة طقت في روسنا عقب الشروق، وين نروح؟ نبي فول وكبدة. فراح دور الفول والكبدة، يدورون الفول والكبدة، الواحد مشهور ما ودنا نقول عشان بس يعني. المهم راحوا للرجال هذا يقول يوم طلبنا الفول والكبدة والشكشوكة علوم رجال، يقول جو ثلاثة شباب يعني فيهم بعض الملاحظات وبدأوا يزعجوننا بالألفاظ. يقول أنا أكلت شكشوكتي وأكلت أشياء بسرعة ورحت السيارة. طبعا هذا يضرب 10 أو 15، قد أعطاه ربي جسم وطول بس شيء عجيب. المهم فيقول ضايقونا، بدأوا يضايقونا، أنا شفتهم ضايقونا سحبت، حسيت أنهم قاعدين يسوون حركات عشان يضايقونا، فانسحبت وطلعت برا وجلست عند السيارة في وسط السيارة. جو الشباب نمشي، قلت لا انتظروا إلي ما طلعوا ذا، وشفت المزعج منهم ناديته قلت يا أخي ممكن شوي؟ قال نعم يا مطوع، ترى أنا ما أحب المطاوع. قال حنا قلنا لك حب المطاعم بس اسمع مني. قال أنا أول ما دخلت المطعم لقيتكم، قلت يا شباب نمشي ولا نبهدل المطاعم نسوي حركات؟ قالوا لا خلنا نضيق صدوره. قال لو قلت لنا، يقول رديت عليه، لو قلت لنا إنكم ضايق منا طلعنا. قال شو تطلع؟ قال نطلع ما في شيء، إحنا ليش تضايق منا؟ إذا أنت ما تبينا كلنا ترى يا أخواننا واطلع. قال يعني كان ما فيها شيء، وبعدين القضية ما فيها شيء يعني، إحنا عارفين إنك قاعد تسوي حركات عشان بس ما ضرنا هذا ولا علينا منك، سوي اللي تبي، والمطعم هو مطعمنا. عشان كذا أنا انسحبت وقعدت برا، لأنك بديت تتعدى على باللفظ وتخربط خرابيط ما في داعي إن نسمعها، لكني أنت مثل أخوي وأفتى وهذا كتاب اقرأ. قال يا اخي اول مرة الاقي مطوع محترم. قال كل الناس محترمين، لكن انت ترى ان بعض الناس ما محترمين يجيك صدى منهم، لكن انا اقول لك اقرأ هالكتاب، واذا تبيني هذا جوالي وانا ذا. المهم يقول الرجل تغير، قال انا متأسف وكذا وان شاء الله باتصل بك. فالمعاملة بالحسنة والملاطفة جميلة، وأن تبرز هذا الدين وتتحمل اللي قبلك والصبر عليه أيضا جميل. ما شاء الله الأسلوب الحلو والنصيحة اللينة تلين جبال. ما في كلام، هذه لينتك أنت، لينتني وأنا وأنت وأنت كان اسمك سفر وصار مسفر. الله ينور دربك. آمين. توعد أبو جهل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرمي عليه حجر عظيم وهو ساجد، حلف أبو جهل إن إذا محمد صلى الله عليه وسلم سجد أبا أرمي عليه حجر عظيم كبير أهشم على رأسه وأريحكم منه، وأنا خلهم يذبحوني بعد، خل بني هاشم يذبحوني ما عندي مشكلة. قريش كلها علمت وجدت تنظر لهذا المشهد العظيم. ايش سوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تغير، جاء صلى كما هو وسجد، وجاي بالحجر خلاص شايله، وقريش تناظر، مره بيرمي فإذا به يرجع الحجر ينكب منه ويرجع يهرب. فجاءت جو مالك يا أبو جهل؟ قال فحل عظيم كاد أن يأكلني. فحل اللي هو البعير. البعير إيش عادن تبدوي تعرف العنوان؟ نعم. بعد في القرآن يقول أخذت الزبانية. ها؟ يقول أخذت الزبانية. هذه الزبانية ملائكة العذاب. أي. كان بتأخذ أبو جهل. نعم. طيب من هالقصة هذه شو تطلعون أبوك؟ يعني أنت كيف تقرأها؟ كيف تأخذ أعماقها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام. لا لك أنت الآن. اترك ان الرسول صلى الله عليه وسلم انا عارف ايش بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري بالنتيجه على فكره اظنه بل اجزم انه ما كان يعلم ماذا سيقع ما نبئ من جبريل ما نبئ ما اعتقد انه نبئ طبعا ما في القصه شيء لا يثبت ولا فانا اقول قد يكون ما نبئ وانت تقول نبئ فاذا قلت نبئ راحت حرقت القصه كلها لكن أنت خلنا نقول ما نبئ إيش اللي تقرأها كمسلم إيش تفيدني أنا كخالد جبير أنت مسفر الإخوان المصورين الإخوان الأخ المخرج إيش تفيدني أي مسلم ومسلمة إيش تفيدني أنا أمضي في دعوتي إذا كنت أدعي الله عز وجل أمضي في دعوتي مهما كان ما دام ربي سبحانه وتعالى حاميني سواء ألهمني الله عز وجل ما ألهمني ربي حاميني إذا كنت أدعي الله عز وجل ما لن يصيبني شيء أنا المسلم بإذن الله يعني يمشي في دعوته لا يخاف أحد إذا هنا التوكل عظيم يعني أنا لما في أمور الدعوة يجب أن أكون متوكل على الله سبحانه وتعالى وأعلم أني منصور قد أغير الخطة قد أغير التكتيك لو عرفت مثلا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف يعني كل قريش كانت عارفة قاعدين يناظرونه فأكيد إنه عارف طبعا في القصة ما قالوا إنه عارف لا قالوا إنه عارف ولا قالوا إنه منبأ نعم لكن من قراءتنا القصة دليل على إن الرسول صلى الله عليه وسلم حاس باللي حواليه الكلام ينتشر بسرعة يعني ما فهنا أنا إذا أنا عندي أمر معين أبنفذه وهذا الأمر مهم تنفيذه فلا يثنيني عن أحد أتوكل على الله سبحانه وتعالى وأهم به وممكن أغير التكتيك زي ما قلت لك أغير شيء معين أغير أشياء أخذ حيط أخذ الأسباب يعني أخذ الأسباب طيب في شيء قصة أخرى نزلت فيها صورة كاملة عند اليهود لا عن النبي موسى قال لا يعني مو قال إنما طلب عون فرد إبراهيم لا طلب إبراهيم ما طلب عون فرد موسى عليه السلام طلب عون نزل فيه صورة نبي من الأنبياء صورة محببة للنساء إذا قرأوها إذا قرأتها المرأة تبكي كثير من النساء يبكون منها صورة إيش مخرجنا مصورنا مصور يوسف يوسف عليه إيش قال يوسف في القرآن مثلا في القرآن قال يوسف فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين التوكل هنا هو طبعا يوسف عليه السلام يعني ظن أن هذا قد يعينه فخرج فقال له كلمة كان الجزاء أنه قاعد في السجن فهنا التوكل على الله سبحانه وتعالى في الدعوة يجب أن يكون توكل عظيم وأنا أدعو لله فأتوكل على الله وليس لي عون إلا الله هذه هي القصة الثانية. أيضا القصة كان المسلمون يصلون سرا، فلما أسلم عمر بن الخطاب جعلوا صلاتهم جهرا، وقال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا اسمعوا يا أخوان الكلام لعمر، واسمعوا يا مسفر، واسمعوا نسيت اسمك ترى عبد الله كلام عمر ذا مهم جدا، أننا نأخذ كنبراس لنا في الحياة. وقال عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك يا رسول الله ألسنا على الحق، وإن متنا وإن حيينا ألسنا على الحق، إن متنا أو حيينا. قال بلى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلى. قال فبما الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن، فخرجوا ليصلوا علنا في المسجد الحرام، وكان أول مرة يصلون علنا في المسجد الحرام كلهم يجتمعون. هذا الكلام عمر كلام عظيم نحتاجه الآن، لأن هذا رفع معنوية بالنسبة لي أنا. كيف تقرأها أنت يا عبد الله؟ عن عمر، كلام عمر هذا يعني في وضعنا الحالي مسفر أن يعني مو الإنسان على الحق، الحق على أيوة يصدع ما يخاف من أحد. هو هذا جميل كلامك، لكن والمسكين يعني المستقيمين على طاعة الله عز وجل يمشون في الدرب هذا ولا يخافون من أحد. في آخر الزمان يقول لي ماسك على الدين ماسك على الجنب، فنقول مثل ما قال عمر، يعني إذا أنا عندي إمكانية إن أدعو أدعو، إذا عندي شيء أني أعلن هذا الدين أعلنه، إذا عندي إمكانية أن أقول أقول، ولا أقول يمكن يضروني يمكن يسوون بي يمكن يحطون لي يمكن يشيلوني، لا من يبداعي لا أخاف أنهم يردوني لا أسوي، لا لا. إن ظلمت أو قتلت أو عذبت فأنت على أجر، وين مكانك؟ مكانك في الجنة، فأنا على أجر، في أجري وفي قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، هذه وين فيه؟ إن ربما ذات العشي يريدنا وجهه ولا تعد عيناك عنه. أيوة في سورة الكهف نزلت هذه عندما طلب المشركين، شوف المشركين قاعدوا الآن حرب أخرى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حرب إيش؟ نفسية، وهو حرب الحرب النفسية مهمة جدا في الحروب. أكيد. فقعدوا إيش؟ شافوا إنه ما يستطيعون إنهم يقاومونه، فقالوا نقعد نلف وندور، وهم يظنون أنهم يكلمون بشر، هو صح بشر لكن العلم والتوجيه يأتيه من الله فيكشف ألاعيبهم. اسمعوا شو نزلت عندما طالب المشركين الذين أن يكون لهم مجلس خاص مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحضره الضعفاء والعبيد والفقراء من المسلمين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الاستجابة لهم. هنا يظهر إيش؟ يظهر لك إيش؟ يوم لا النبي سلم معهم يعني؟ لا، من طلب المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يحطون فرق بين الضعفاء والفقراء، إيه؟ وهم يعني هم الوجهاء وهم. وأنت عبد الله شو رأيك؟ ما فهمت كلامك دكتور. ما فهمتها بعد؟ لا الكلام النقطة الأخيرة. الآن أنت سمعت هذه القصة. طلبهم. كيف تقرأ هذه الجملة هذه العبارة؟ طلب الرسول لما يكون لهم. لما طلبوا المشركين قالوا ما نبي العبيد ولا نبي الضعفاء ولا نبي المساكين ولا نبي أحد، تعال معنا وقعد معنا. في مجلس. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. ما وافق بس. لا. لا كأنه يعني واضح الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب دعوة يبغى ينشرها، قال يعني ممكن أقعد مع دولة وأقعد مع دولة. ممكن توافق الآية في سورة التوبة وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني قد أنه نزل إلى رغبتهم بس الرغبة يعني ما تخل بشيء من الدين أو ما تخل. لكن هنا شيء واحد مهم جدا وهو موجود عندنا الآن. بقيش اللي يمنع من الاستجابة، اللي يمنع من الطاعة، وش مصورنا؟ ها؟ نعم مصورنا كبر. نعم يظهر لي إيش؟ إيش اللي ظهر عنده؟ وإيش اللي أصلاً مانعهم إنهم يسلمون أصلاً هم؟ الكبر. الكبر. فتكبر قال ما نبغى لا أبو عفان. فهذا فظاهر طلبهم أصلاً كبر، والمتكبر لا يذعن لله حتى لو كان مسلم، لكن تجده فيه زمرة. يمكن نفس الإمام الله أنهم يا شيخ لأن هذا أسلم الوجهة يا شيخ. هو هذا أسلم لا صح كلام، لكن الملخص في قضيتنا أن هؤلاء ما أسلموا، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس معهم لن يسلموا ما دام هذه نظرتهم. وإلا كان شوف اللي أسلم من عندنا مثال، عندك عمر، عندك حمزة، عندك أيوة، من بعد قبلهم من أبو بكر، أبو بكر. أفضل منهم أبو بكر وأغنى منهم وأتجر منهم، وهو اللي مشتري العبيد دول كلهم. نعم. وهو اللي مشتري دول، ونزلت في آية إذن الكبر، شوف الكبر كان سببا لهم، والله سبحانه وتعالى لو علم إسلامهم كان أنضكى، لكن يعلم أنه بسبب كبرهم لن يسلموا، بس يبغون إيش؟ يخربون ويضعون حرب نفسية عند هذولا، إن هذولا الناس مضطهدين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبيهم، وصار يقعد مع ناس وناس ما يقعد معهم، فيبدأ ذولا الفقراء والعبيد والناس الثانيين عندهم إحباط، وقد يتركون الإسلام بسبب. وهذه فكرة كانت شيطانية. الرسول صلى الله سبحانه وتعالى رد عليهم وألغاها لهم. أحد المشايخ أو من علماء المملكة أعجبني صنيعه، شو يسوي ذا؟ شو توقع يسوي؟ شو توقع مصورنا يسوي؟ كل خميس أو كل جمعة يروح يعزم العمال، العمال اللي عنده في الحارة أو أي عمال يلاقيهم، 15 20 30 اللي يجي، يجيب لهم دجاج ولحم ويقعد معهم هو وعياله يتغدون، سواء خميس أو جمعة مرة في الشهر. فيقول فيها تأديب وفيها استصغار مع أنه مرتبته وزير. يشعر نفسه أنه ما أنه زي الضعفاء ومساكين. بعدين إرسالة لولده، لا تزمر، لا يخرجك في نفسك كبر انك ولد وزير ولا ولد عالم علماء المملكه. لا لا، ترى احنا قاعدين حنا، وهالعامل ايا كانت جنسيته حارس المسجد يقول، واجمع لي 5 6 7 10 زي ما يجون، والدجاجتين والقضيه كلها ما تكلف 100 ريال. وهذا امريكا يا شيخ، شاف انسان مشهور، إنسان مشهور يصلي مع عامل النظافة بجنبه، فأسلم قال يعني إنسان مشهور يصلي مع العامل هذا، سبحان الله، يقول يعني ما فيه مساواة، يعني كلهم سواء عند الله عز وجل. نعم ما فيه. وأذكر شيخ أني قرأت يوم جنازة الملك فهد الله يرحمه، كان من حاضرين جنازة قسيس، يوم شاف الملك يدفن في نفس المقابر الضعفاء والمساكين والعمال أسلم، قال يعني ما في الإسلام ما فرق بين الملك والتاجر والوزير وصاحب المعالي وصاحب الدكتوراه، كلهم سواسية، كلهم يدفن في نفس الحفرة، يعني كلهم في مكان واحد. لا، في شيء لازم تعرفه وهذه شهادة حق، أنا في بلادنا هذه فقط، ولا بقية البلاد الملوك لهم مقبرتهم ولها أشياء ولها مسجد، لكن في بلدنا هنا العالم ابن باز، وأنا ما مقابر المسلمين في مكة، ابن عثيمين، ابن جبرين، ابن جنب واحد ولا يعرف وين قبره. صحيح. يعني لو رحت دور قبر الشيخ ابن جبرين ولا ابن عثيمين ولا ضاع من ذا، لأنها من عرضه، من عرض المسلمين. فهذه يعني تعطيك انطباع أنه القضية ليست قضية تمييز. و وبعدين أصلا هو الحفرة واحدة مشهد. يعني تحط عليها قبة ولا ما تحط قبة، تحط عليها مسجد بعشرين مليون ولا ما تحط عليها مسجد، المهم مش هو. لا لا لا، المهم مرة ولدي عبد الرحمن أسأل الله يشفيه، الفكرة أشكر الأخوان والأخوات اللي راسلوني ودعوا له وأكثروا من الدعاء له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويكون آخر علمه بالمرض ما أصابه، وأبناءكم وأبناء المسلمين وأبناء من وصاني بهذا. مرة احنا أنا وعبد الرحمن من سنتين ساكنين في فندق في أحد دول الخليج، وكان يطلع على مقبرة، مقبرة عادية، فناداني قال بابا بابا تعال تعال، ايش عندك؟ قال بيوت كثيرة. أطل ولا فعلا مقبرة؟ قلت صدقت يا ولدي، فعلا بيوت، هذا البيت الأصلي، هذا البيت يعني البرزخ، حياة البرزخ أطول بكثير من حياتنا الخمسين أو الستين سنة، البرزخ قد تمدد إلى ألف سنة، ألفين سنة، الله أعلم متى تقوم القيامة عشان. فنظر الطفل اللي كان عمره خمس سنين قال هذه بيوت، وهي فعلا بيوت. القضية ليس في شكلها الخارجي، لكن القضية في جوا، جوا وش فيه؟ جوفها، وجوفها يحتاج إيش؟ إلى طاعة، طاعة وعمل صالح وصراط مستقيم. الله. إذن قلنا أن الكبر هو أعظم طارد للكفار، فلذا أي واحد، بعض الناس تجدها في حياتي، يعني أعجبني تاجر من تجار المملكة، كنت أنا وهو يوم من أسبوع في الطائرة راجعين من مكة أو من عشر أيام، من أكبر تجار المملكة، فوجد الطاولة حقت الأكل، أحد الأطفال يمكن قبلنا جاي في رحلة قبلنا وشخط عليها وخربط عليها كذا قلم ملون، فقال للمضيف عطني موية، لا لا لا عطني المنديل المبلل هذا، فأخذه، فأنا ما أدري إيش كان قلت في سويبه، فإذا به ينظف هذا، فجاء المضيف خجل، قلت لو تعلم هذا من هو لعلمت أن التواضع أصل. طبعا لازم تعرف أن هذا الرجل يقول لي أو سمعت عنه أنه ينهي كتاب الله في خمس ساعات، قرآن كامل، نعم. يقول أحد اللي معاه أن صلاة الجمعة يروح الساعة ست ونص تقريبا، ما يأتي الخطيب إلا وخلص. الله أكبر، رجل فيه من العبادة عجيب، عشان كذا العبادة إيش جاء رزقه الله معها؟ تواضع. قد يكون عنده ثلاثة عشرة خمسة مليار، ما أدري كم عنده الله يرزقه، لكن أخجل المضيف وأخجلني، صرت أنا أنظف معه، بقعد أشوف رجال حركات بسيطة، هذا هو التواضع، وهذا هو ديننا، ديننا دين تواضع، قائم على التواضع. لذا الكبر، إذا شفت الكبر ما تلاقي صاحب الكبر إلى خير أبد، تجده بعيد عن الدين، بعيد عن الطاعة، بعيد عن كل شيء. من يوم تشوف واحد راس خشمة يعرف إنه ما هنا. داور وراح عنه، خلاه يروح يسار وراح انت يمين وتركه. فلا تجلس، كل يتعالج إلا المتكبر المتغطرس، وأسوأ متغطرس من فرعون، لا في مين إبليس الفقير، أسوأ واحد إذا جاء متغطرس متكبر. هذا مرة من مرات كنت أنا مسؤول عن الحج عام 1405 أظن أو 6، وكنا رايحين حوالي 150 واحد من المستشفى العسكري، وكان أوزع أنت عليك كذا وأنت عليك كذا وأنت عليك كذا وأنت عليك كذا وأنت عليك كذا وأنت عليك كذا، وفيها استشاريين وفيها ضباط كبار برتبة ألوية وعمدة، يعني فيها وفيها أطباء استشاريين وفيها أطباء أخصائيين وفيها كمية كبيرة من البشر واختلاف البشر. وفي واحد ما عرفه لكن فقير نفس وكل ما قلت له جيب موية راح راح سو قام بدون نفس مهم ما يقوم وأقل واحد يتحرك هو وأقل واحد إنه شايف نفسه هو كتسوي شو ذا بعدين قلت هذا يشتغل مستشفى العسكري ولا وين يشتغل المهم ففي ثقل نفسه وكبر عجيب ولا يريد أن يشتغل يعني مثلا يجي واحد شايب عمره 60 أنا آخذ منه الماء عشان أقول لا أنا بروح أجيب الجركن الجالون الماء أقول لا أنا بجيب واتخانق وياه وإذا قاعد حاط رجال رجل ولا عليه فأنا استغربت منه هذا رجعنا المستشفى العسكري وبدينا نداوم فإذا صاحبنا ذا فراش فراش المستشفى فراش المستشفى سبحان الله وفيه كمية من الكبر عجيبة الاستشاريين والألوية والضباط والعالم كلها تشتغل إلا هو فالكبر مزعج مشهد المزعج نجي للموضوع مهم جدا وهو موضوع حصار بني هاشم وبني المطلب هذا أبيك تنتبه له يا مسر تفضل وترى ما استخلصت له خدت كوتك هزين هذا بكم مشتري طيب عليه يا شيخ بعد الحلقة عليك بعد الحلقة تعلمني كم مشتري اي نعم صعب نقولها امامي هو انتصار بس بصراحة المصري يقول استك منه وفيه خلت مصورين يضحكون يقول لك المخرج اصلي ولا مو بصري الا اصلي هشام سنبل ايه المقل اصلي 100% جلد ايش ذا انت شو رايك دكتور ما اعرف انا مجلود بس يوم انك تشتري ايش قالوا جلد ايش هذا شريه لي الوالد الله يمتعك بره ويسر هذا الوالد ما نقدر نحكي وقفت انا كذا خليتنا نوقف اجل نقعد في الحصار المهم نعرف فهمت اذا ما عرف ناخذ كوتك ما فيها بعطيك اياها من الحين يا دكتور حصار بني هاشم وبني المطلب مكث كم كم توقع؟ ثلاث سنين ثلاث سنين بني هاشم بني المطلب جمعت قريش بني هاشم بني المطلب رجال ونساء وأطفال وحبستهم في شعب بني عامر في برد مر عليهم ثلاث مرات برد ثلاث مرات حر وشيء عجيب وجوع ايش اللي والرسول صلى الله عليه وسلم معه ولازم تعرف ان بعضهم او قد يكون نصفهم او اكثر مشركين ايش اللي المعاناة اللي كان يعانيها الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا من الحصار فيه. الحصار اترك معاناته الشخصية والجوع دي. في معاناة عظيمة ها عبد الله عشان بس نسلم على كوت الرجال انت من اخ الاقلامك عندك كرمين زينات خذها الشيخ من الحين تبيها الشيخ كل ذا من جو حدك بتدقق عليه الشيخ بتشلحنا يا شيخ وانا قبل ما نخلص البرنامج لو تفداك يا شيخ يلا عطنا هذه قبل ما نرد على وش اللي تاخذه من هذه القصة نفس الصلاة معانا من ايش ايه يعني وش اكبر معاناة يعني لو انت هو جيت في موضع الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنت كنت لا قدر الله وضعت في موضع شبيه بهذا الموضع وش أعظم شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف أن كانوا مع المسلمين الجدد حديث عهد الإسلام أن مرتدون عن الإسلام وش الدين اللي أخطأ أهم شيء وش هو ش رأيك لو أنت عندك 30-40-50 من جماعك كنت سببا في معاناتهم ما يضيعونك يتركونك يتركون أكيد كلهم ينظرون عليك نظرة أنت السبب أنت السبب أنت خلاص أنت توقع أنه هذا لو كانت ربع ساعة الحين أنت لو تضيعون في الحج ولا منه ولا شيء صجوك سيام جلع. يا انت السبب، انت اللي ضيعتنا، انت ما فيك خير، وشو لا تدلنا، لا، ويقعدون يسجون فيك لين لذا ايش ودك تطلع من ثيابك. صح مره. فكيف بثلاث سنين صبر؟ ورسول صلى الله عليه وسلم يرى هذه المعاناة في عيون كل واحد، خاصة المشركين. المشركين ما عندهم دافع للجلوس، كانوا يقول أنت يا محمد أنت السبب صلى الله عليه وسلم. شفت المعاناة العظيمة؟ ولم تكن يوم، ثلاث سنوات. لذا يا أخوان بعضنا إذا جته مصيبة أو جاء شيء يوم يومين أو ستة شهور أو ذا، يا أخي طول، أنا أدعو بالليل والنهار ولا أسلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حجر وحبس ثلاث سنين. ألا نستحي من أنفسنا ومن ربنا أن إذا ابتلانا ربنا بشيء ليرفعنا به درجات علا أو ليكفر عنا أننا نستعجل؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: أنتم بخير ما استعجلتم الدعاء. يقول: دعوت فلم يستجب لي. نسمع كلام أم سارة. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. نعم يا بنتي. شوف يا شيخ، معي زي الخوف يا أخي. ها؟ معي زي الخوف. معي زي الخوف. ما عليك بأمور أربعة، تبي تأخذينها ولا ما أنت ما أخذتها؟ اكتبيها. ما عاد شيء تكتبينه؟ لا ما معي. طيب. أو أسمع صوت. طيب المخرج يقول أقول هالك وتسمعينها إعادة متى؟ 5:30 الفجر؟ ما أدري. شوف يا شيخ، ها؟ أبيك تدعي لي بذلك خير. أنت ما تبين علاج بس دعاء؟ أبي دعاء وأبي علاج. دعاء ما ينفع الحالة، لا بد من فعل الأسباب. نعم لا بد من فعل الأسباب يا بنتي. إيه بس أنا أقولك معي خوف يا بنتي. طيب اسمي، خلني اقول لك، انت اتصلتي عشان تستفيدين. إيه؟ هذا الخوف له علاج وهو مرض ولا بد ان يعالج. مرض؟ مرض طبعا. إيه؟ المرض له اربع اشياء لا بد تعالجين نفسك به. واحد، ان تقرأين ايات السكينة، وايات السكينة موجودة في النت وموجودة في اي مكان ممكن تبحثين عنها. تسألين أي شيخ يعطيك آيات السكينة، تقرأين آيات السكينة 3 مرات في اليوم، غدا عشاء فطور وقبل أن تنامين، وإذا خفتي ترددينه. 2، ترقين نفسك بالبقرة إذا استطعتي أو بأي رقية شرعية بنية الشفاء من هذا المرض. 3، تدعين ليل نهار أن الله يشفيك من هذا المرض. 4، تذهبين إلى طبيب نفسي سيعطيك حبة أو حبتين ويطيب المرض عنك ويبتعد ولن تري خوفا إن شاء الله. ويجب عليك أنك يعني تذهبين للدكتور، لأن إذا ما ذهبتي قد تتطور العملية والقضية كلها حبة وحبتين، ستجدين أنك تغيرت تماما بعدها مع مع مع آيات السكينة، مع الدعاء، مع الرقية. وأسأل الله، أسأل الله العظيم أن يستر عوراتك ويؤمن روعاتك. أسأل الله أن يشفيك وكل مريض، وأسأل الله أن ينزل عليك السكينة والطمأنينة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. تركي، سلام عليكم. تركي، ألو. سلام عليكم. مساك الله بالخير. مرحبا ألف. سلام عليكم. نقص الصوت يا تركي. أبشر أبشر طعمك. الله يحييك. كيف حالك يا شيخنا؟ شلونك؟ الله يبارك في عمرك. الله يفرج همك يا شيخ ويغفر ذنبك. آمين. وإياك والسامعين والسامعات ومشاهدين ومشاهدات. أني شفتك يا شيخ وأنا أحبك. الله بعد أنا أحبك. أنا من يوم تكلمت وأنا داخل قلبي ما أدري ليش. الله يفرج همك. ذكرت ولدي محمد من يوم تكلمت. ذكرت ولدي محمد. سم أقول من يوم تكلمت ذكرت ولدي محمد. والله يصلحه وإن شاء الله يوفقه ويخليه لك ويرزقك بره. آمين آمين. هات علمك. الله يطول عمرك يا طال عمرك. أرى يطول عمر أبي. عندي طلب وعندي استفسار. طلب أبد. تبي نجيك أنا ومسفر الحين؟ جينا نتعشى عندك. الله الله يحييك. أم عبد الله ما بعد عرف نازل. المكان نور وشرف يا شيخنا. بعدين ترى مسفر من قبائل يعني تبي القلطة وعوم رجال وتقلط الرجاجيل وتاخذ رجال. الله اكبر. فيبي لك ما يكفيه الا قعدين او ثلاثة. الله يحييكم يطول عمرك. اما انا عاد اي شيء يكفيني لو دجاجة. الله يطول عمرك، انت طال عمرك الكل في الكل على قولك. هات علمك. يا شيخ الله يغفرك، انا الطلب ودي اني والله مالك جيه للدمام يا شيخ، ما عمري انا بصوري مش مني، ما عمري شفتك في الدمام محاضرة او درس او برنامج. قريبا ان شاء الله اجي، بس هات العلم، باجي ان شاء الله قريبا. الله يحييك، الاستفسار يا شيخنا قيام الليل الله يحفظك. ايه. الواحد يعني انا والله اني اقول اتكلم عن نفسي، احصل يعني فيه صعوبة، مع اني مرات انام بدري واحط الموقت واصحى عليه. بس يجيني خمول ويجيني الشيطان قال يا رجل هذه سنة ويا أهم شيء الفجر لا تسوتك وها مرة يغلبني ومرة أبي يا شيخنا يا ولدنا تعطيني نصيحة ولا طيب. هذه واحدة الثانية هذه كلها هذه الطلب انك تجينا والثانية والله العظيم ان الثانية حتى أنا شفتك حبيت بس أكلمك وأدعي لك بس. الله ييسر أمري وأمرك. هذه جت يعني عن قول يعني دام مشيت على أمرك قلت عطنا اللي عندك هذه جت. طيب اسمع لي اسمع قبل ما تروح. أولاً وأنا أبوك إذا صليت العشاء. نعم. صليت سنة العشاء صل أربع ركعات. أبشر. كل ركعة كل ركعتين كل تسليمة ربع ساعة ومن القرآن افتح مصحفك. البس نظاراتك كانك شايفا مثلي وقف. الله يحفظك يا شيخ. فهمتي بقى؟ اقر وجه وجهين اللي الله يعينك عليه. نعم. واذا خلصت من هالاربع ركعات روح عين خير وسر في الارض وسوي اللي تبي وكانك معزوم روح انعزم، لكن هالاربع لا تطلع من البيت ولا تروح من المسجد او من البيت الا انت مخلصها. خلصت انا روح قبل ما تنام توضا. وصل ثنتين كم احنا عندنا؟ هذه ست الثنتين هذول بصرك تبيهن خمس دقائق تبيهن عشر دقائق تبيهن ربع ساعة تبيهن نص ساعة على حسب وقتك وعلى حسب اللي يجي منك، لكن لا تنام الا انت مسوي. كم حطيتها في مخباتك؟ هذه ست. الى الفجر اليوم عندكم في الدمام كم؟ اربع ويمكن اربعين ايوه 43 حط ساعك على 24 وقم وعين خير وتعوذ من الشيطان واستغفر وهلل وصلى لك ثلاث ركعات او خمس ان استطعت ثلاث او خمس نعمه وهذا قيام الليل. صعبه ذي والله اسال الله ان صعبه عنك وعن المسلمين. اسمع صعبه ذي يا تركي. لا والله ما هي بصعبه بس البلا حنا فينا حنا. لا لا لا ما بلا فيك. واذا نمت حط لك ساعتين، ساعة القيام الليل وساعة الفجر، وإذا رحت وسكيت الساعة اعلم أن ربي قد كتبها لك حتى لو ما قمت، فإذا جاء الصبح أنت مصلي ست، صل ست ركعات يكملون لك 12 فكأنك قمت الليلة كلها. الله أكبر يا شيخنا والله. صكوا عليك يا تركي، المخرج يتضايق منك صك الهرجة، عطنا الثانية مخرج. نوف السلام عليكم. نوف. يا نوف. سلطان السلام عليكم. ألو. السلام عليكم سلطان. هلا يا شيخ كيف حالك؟ هلا والله. حبك الله يا شيخ. حبك الذي أحبتنا له. يا شيخ أنا عندي مسألة بسيطة. تفضل يبا. شو اسمه بالنسبة لسنة العصر، يعني سمعت أنه في أربع سنن قبل صلاة العصر، هل هذا شيء صحيح ولا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة، لكنها ليست من الرواتب. سنة هي يعني ولا. هي سنة، قلنا لك الحديث يقول رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة، هذا حديث صحيح، لكن الرواتب زي ما انت عارف يا سلطان ثنتين الفجر ست الظهر ثمان ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء 12. هذولا السنن الرواتب الذي من حافظ عليهن دخل الجنة. أما ما قبل العصر فهي سنة وأجر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة. فأسأل الله يعيني وإياك عليها. الله يجزاك خير. عبد العزيز السلام عليكم. عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا ألف. الله حياك. حياك ربي وبياك. يا شيخ أنا عندي مشكلة أن أهلي ما يقومون الصلاة. أنت كم عمرك وأنا أبوك؟ أنا عمري 14. 14؟ ليش ما يقومونك؟ سم؟ ليش ما يقومونك؟ ما يقومون من زمان. يقومونك للمدرسة؟ لا لا للصلاة. لا للمدرسة يقومونك؟ يقوموني. هذا اسمع يا مسر واحد كبر هالرجال. كبر عبد العزيز أسأل الله يفتح على قلبه ويسر أمره. اللهم أعن عبد العزيز على حفظ كتابك واجعله آيات بينات في صدره وأعنه على صلاة الفجر وأعن والديه على إيقاظه. المهم قال لهم صحوني صحوني ما يصحوني صحوني للفجر لا المدرسة. جاء ذاك اليوم يصحونه قال ماني برايح مدرسة. قال والله ما روح مدرسة ونام. جاء يوم ثاني يصحوني قال ماني برايح مدرسة. ليش تبي؟ قال صحوني الفجر وروح المدرسة. فبدأوا يصحون للفجر وروح المدرسة. لكن ما يحتاج إن شاء الله إن أمك تهدد. أقول لأمك إذا كانت أمك تسمعني، فإذا كانت أمه تسمعني يا أم عبد العزيز أو يا أبو عبد العزيز، الناس يتمنون يدعون الله ليل نهار ليل نهار أن يصلي ابنهم في المسجد، خاصة إذا بدأ 14 15 13 السنين هذه المزعجة. فابنكم الآن يريد الخير يريد الخير وأنتم ما تيقظونه، فهذا مشكلة كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعينكم وتوقظونه لصلاة الفجر. أسأل الله أن من هذه من بكرة إن شاء الله عبد العزيز يقوم الفجر. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت، أعن عبد العزيز وأبنائي وأبناء السامعين ومسفر وعبد الله وأنا والمصورين والمخرج ومن معه وكل مسلم ومسلمة يسمعنا. أعنا يا ربي على قيام الليل وصلاة الفجر. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. نعم يا مخرج سعيد السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا يا حبيبنا، وش الاسم المبارك هذا؟ اسال الله يسعدني واياك ومسفر وعبد الله والمصورين ومن معي والمشاهدين والمشاهدات في الدارين. هذا اسم مبارك يا سعيد. الله يبارك فيك. هذا اصلك الطيب يا شيخ. الله يجعلك من السعداء. والله نحن نحبك كله يا شيخ. احببك الذي احببتنا له. انا في الحقيقه رايت برنامجك في التلفزيون حبيت اني اسلم عليك. سلمت عليك العافيه. نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ. أحببك الذي أحببتنا له وتولاك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بنياتك يعينك اللي نسمعهم الحين عندك، وأسأل الله أن تراهم صالحين فالحين وأن يجعل أبنائي وأبنائك وأبناء السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات بررة صالحين أتقياء أنقياء أغنياء، وأن يوفق بناتي وبناتك وبنات السامعين والسامعات إلى أزواج صالحين فالحين أتقياء أنقياء، ويجعل بيوتهن سعادة وعبادة ويسر لهن الأمر ويشرح لهن الصدر ويستر عوراتهن ويأمن روعاتهن. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ومن سمع ولم يؤمن. نعم حبي سلم بس. طيب عندك شيء أنت بتقوله ولا هو أنت؟ أنا ما هو الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله. الحين توبد حق أنا كنت بكلمك قبل الحلقة بس انشغلت أنت. إيه. إيه. حطيت السبب فيني. السلام عليكم. يا أستاذ فهد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا والله وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. هلا والله. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ تقبل الله منا ومنك. يحفظك. آمر. يا شيخ. نعم يبا. حبيت أسلم عليك لا أكثر ولا أقل. سلمت عليك العافية. أبغاك تدعو لي وأهلي وأخوان المسلمين عامة الله يحفظ هالوجه. أسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن ينظر إلي وإلى من معي من الأخوان الحاضرين والمصورين والمخرج وإليك يا أخ فهد وإلى كل مشاهد ومشاهدة الآن الآن الآن الآن الآن نظرة رضا لا نضل بعدها أبدا. اللهم أعطنا من الدنيا حتى ترضينا وأعطنا من الآخرة حتى ترضى علينا. اللهم أرضنا في الدنيا وأرضنا في الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم تولنا اللهم تولنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. لا تخرج هذا العام يا ربي لا تخرج هذا العام إلا وقد أخرجتني ومن معي في هذا المكان المبارك ومن يسمعني ومن يشاهدني رجالا كانوا أو نساء أطفالا كانوا أو كبارا. اللهم يا ربي لا تخرج هذا العام إلا وقد أخرجتنا من ذنوبنا كلها ومن همومنا كلها ومن أحزاننا كلها ومن ديوننا كلها ومن أمراضنا كلها وشفيت أبنائنا وبناتنا وبنات المسلمين وزوجاتنا وأمهاتنا ومن نحب من المسلمين ومن له فضلا علينا من المسلمين. أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. شلونك يا شيخ؟ شلونك أنت؟ ما شاء الله عليك. عساك طيب يا شيخ. بخير وصحة تامة. يا شيخ أمي تقول ما بيك خير. ها؟ شيخ أمي تقول كنت ما بيك خير. إيش؟ أمك تقول إيش؟ سعيد السلام عليكم. سعيد السلام عليكم. سعيد راح سعيد ايش احمد هذا يشتكي امه يقول انها تقول له انه ما فيك خير. لا يا ام احمد ما يجوز هالكلام. وليش تقول ما فيك خير؟ بل هو الخير كله بهذا الاسم. الله اكرمه بهذا الاسم احمد من الحمد فهو فيه خير عظيم يكفي هذا الاسم. ثانيا من أم مباركة مثلك ومن زوج ومن أب مبارك مثل أبيك فليش تقولي ما فيك خير؟ بالعكس يا أخواني يا أخواتي الألفاظ هذه تؤذي. بعض الناس لا يعلم أنه يؤذي. يجب أن يكون إيجابي يعني أرى الزين وكبره وأمدحه. أما السلبي في ابني أو أخوي أو زوجتي أو أهلي أحاول أن يتحاشاه. وإن أردت أن أغيره مثلا عند ابني ولا شيء أخذ على جنب. وأعجبني ابن من مصر العزيزة عمره 7 سنين قلت له أبوك ما يحبكش. قال لا بيحبني. قلت الله أنا أقول لك أبوك ما يحبكش أبي يحبني. قلت شعرفك أن أبوك أنا أقول لك أهو أبوك ما يحبكش. قال أنا بقول لك أبوي بيحبني. قلت طيب هات كان عمره 7 سنين قال أنا إذا خطيت أخذني بابا للأوضة وأعدني على حضنه وقال لي ليش يا بابا تخطي هذا ما يجوز وهذا كذا وهذا كذا وعلمني. بعدين إذا كان عاوز يضربني وقبل ما يضربني أنا بسمع بيقول بسم الله اللهم احفظه. هو يقوله بنفسه بس أنا أسمعه. بعدين بيضربني بس كده يعني كلام فده بيحبني بس عاوز يأدبني. فالناس يظنون أن الأبناء ما يفهمون. فلذا واحد يقول ولده أسامي حيوانات تجد عند بعض الناس جميع أسماء الحيوانات تقول في حديقة حيوانات كتالوج كامل كتالوج كامل كل شوي يعطي ولده واحد أو بنته. والله ما لهم هذا الكلام القبيح. وخلاص الولد تعقد يعني يعرف أن أبوه خلاص أقعد أنت بس لا أنت ما فيك خير أنت وداه يجيب موية وانكسر الكاس جاب موية مين بكاس زين يعني شو وجهه ليش نزعلها أنت ولدك تهزه ولا ما أنت مهزه كم عمر ولدك ليش إيه ثم زوجت ما بعد زوج وقاعد معنا في ذا وانت عزابي كل اغلبهم عزابي يا شيخ اجل انا وانت عبد الله ما تزوجت ما تزوجت قريب ان شاء الله افا اذا قاعد مع عزابي انا على يديك على يدي اللهم ارزقهم اللهم ارزقهم ويسر مهرهم اللهم زوجهم نساء صالحات فالحات حافظات للغيب يا رب العالمين ويسر مهورا ولا تجعل في مهرهم دينا ابدا اللهم تولهم اللهم تولهم اللهم تولهم واجعل بيوتهم بيوت سعادة وعبادة ومن أمن ومن قال ومن سمع ولم يؤمن. يوسف السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا كيف حالك الله يحييك. كيف حالك حبك في الله يا شيخ أحببك الذي أحببتنا الله يجزاك خير يا شيخ سؤالين بس الله يطول عمرك. كيف حالك يا أخي يوسف خير الله يسلمك آمر لنا يا شيخ آمر أسأل أول يا شيخ كان ذكرت مرة في درس على التلفزيون برضو يقرأ 100 آية قبل النوم ايه؟ وانا شاهدك ورفعت يدي بانه لازم اقرا 100 آية يوميا قبل النوم طيب وبعد كذا كسلت منه وتركت الله يسامحنا ثاني شيء كنت شاب ملتزم والحين شوي في فتر مره في العباده ايش في فتر في الطاعات في انت ولا واحد ثاني تمام انا نفسي ايه؟ هل السبب انها راحت 100 آية ال100 آية يا يوسف كم تأخذ منك وقت؟ والله ما تأخذ وقت كم عطني وقت؟ يعني ممكن ربع ساعة ربع ساعة وين تقرأ عند البقرة؟ 100 آية لما يوه. تقرأ تبارك والسجدة والسجدة هذه تأخذ منك 3 دقائق وثلاث دقائق قل 5 و5 10 دقائق وتكملها بالمعوذات وباقي الصور وقل والقارعة و اي صوره ثانيه يكملون 100 لن تاخذ منك 7 دقائق ان شاء الله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ في الحديث الصحيح 10 آيات لم يكتب من الغافلين في ليله طبعا ومن قرأ 100 آية في ليله كتب من القانتين ومن قرأ 1000 آية في ليله كتب من المقنطرين أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياك يا يوسف والسامعين والمشاهدين والمشاهدات من المقنطرين كل ليلة لا تنسانا صالحا المهم خلينا ما لن ننساك ولكن أبيك تعزم من الليلة أنك ما تنام إلا تقرأ 100 آية إن شاء الله من الليلة وعد الله يجزاك خير وعد إن شاء الله إن شاء الله الله يجزاك يلا إذا خلص البرنامج تكفى اقرا مين ماخذ منك 7 دقائق ان شاء الله هو في قيام الليل الله يسلمك احيانا الواحد يقوم الليل ويضيع الفجر هذا الشيطان القوي هذا والله يا شيخ الله يجزاك خير هذا الشيطان يبغى له تضبيط هذا يقوم الليل يمكن كثير والفجر ينام لا انت متى تقوم الليل انت؟ يقوم الليل على 2:30 كذا 3 طيب وتصلي لك نص ساعة وبعدين تنام ثانية أنام ثانية وأقوم على لا أنت آخر آخر قيام الليل اليوم مثلا أنت وين في الرياض في الدمام في الخبر في الرياض الله يطول عمرك في 4:56 اليوم قم 4:15 إن شاء الله 4:15 وتوضع 4:30 وصلي 25 دقيقة هذه فيها بركة ونعم وتكتب من المستغفرين بالأسحار الله يجزاك خير يا شيخنا ابو فهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله امر يا ابو فهد كيف حالك قبل الله منه ومنك طيب ان شاء الله كيف حالك الحمد لله تمام يا شيخ اول شيء يا شيخ بغيت رقمك من الكنترول ان شاء الله مش تبيبه ابى اكلمك موضوع خاص والشيء الثاني يا شيخ بالنسبة للأسلوب الدعوي اللي يسلك الداعية أنت تعرف أن بعضهم أساليبهم يعني في من يجيب مثلا الحزن للناس، في من يجيب لهم السرور و ما يا شيخ؟ ايه هذه مسؤولية، انت تعرف يا شيخ انها مسؤولية يسأل عنها الداعية، فأتمنى أتكلم عن هذا الموضوع يا شيخ. سيكون ان شاء الله نعم. الداعية يا شيخ يجلب للناس السرور والفرح ويجذبهم يعني من هذا الباب يعني. نعم سيكون شيء مهم خصوصا بالوقت هذا يا شيخ، انت عارف ان كثير من النساء فيه يعني كثير من الكآبة والوسوسة ما النقصات يعني. طيب النساء وش عليك منهم انت؟ شعلي منهم يا اخوي خواتي و شعلي منهم والله هديك اما هذه صح اقول لك حجيتك يا شيخ ولا لا؟ حجيتني مرة يعني مرة يعني ما عاد صار عندي فركة. وما في كلام يا أبو فهد، الوسط طيب والتوسط طيب، وتبشير الناس ونشر الرحمة ورحمة الله سبحانه وتعالى والنظر في هذا طيب ممتاز. ممتاز لكن الأسلوب يا شيخ أنا أقصد يعني إيه أقصد إذا أنا بنشر الرحمة وبنشر هذا معنى أني متفائل وأني أبشر ولست أنفر. لكن شلون يا شيخ تجذب الناس؟ شلون تخليهم يجون لك؟ هذا فتح من الله، هذا فتح من الله لبعض الناس. يعني ليش بعض الناس يكون عنده من العلم ما عنده عظيم لكن ما عنده ما يجونه أحد، وبعض الناس الناس تتهافت عليه. في واحد أحد الدعاة قال له شايب عظنا يا شيخ، قال والله تعبان وكذا وكان في زواج وما في داعي، قال أقول لك عظنا، قال أقول لك عظنا، حنا نشتري كلامك بثلاثة ريال، الناس الثانيين ما نسمع منهم، احمد ربك إن نشتري كلامك بثلاثة ريال. ففعلا في بعض الناس موفقين الله يوفقهم، وبعض الناس قد يخونه الأسلوب، قد يخونه العلم، قد يعني أمور كبيرة، لكن هذه فتح من الله لبعض الناس، يؤتي الله من يشاء هذا الفتح. لكن أنا وافقك أننا في زمن يجب أننا نرفع نكون متفائلين، نرفع الناحية المعنوية للناس خاصة زي ما قلت النساء. اليوم عندنا في إحباط في شيء، المرأة اللي تقوم تعمل عمل جيد تشجع وتعطى وتحفز، لا يمكن أن نطالب نقول لها والله تقول أنا أقوم الليل بخمس ركعات، نقول لها لا هذا ما يصير، قومي ب11 ركعة هذا كلام ما يصير، لا نقول لها جزاك الله خير عمل ممتاز واثبتي عليه. خاصة أنا يا شيخ مرة سمعت شيخ تشكيلة لوحدة تشكيل بنته مريضة وزي كذا وقصتي قال لها لا الله يعاقبك على كذا، هذه يعني هي ما هي ناقصة، هي الآن تشكي يعني تبي شيء، تبي أحد يعطيها يعني شوي فرح شوي سرور يعني يخفف عليها، يعني ما هي ناقصة، يقول الله يعاقبك تزود عليها يعني. شو يقول؟ ما أدري، شكت بنتها زي كذا إنها مريضة وإنها يعني مرة شايفين همها، فقال ما يصرح كذا الله يعاقبك عاقبت كذا. بعض الناس يعني وانت يا شيخ يعني منبر هذا يمكن كل يسمعك مو زي انا يعني انا انا انا وافقك، انا وافقك انها اننا ندعو بالوسيله والفضيله وندعو بالتي هي احسن وتحبيب الناس وتبشيرهم وبث روح الفأل وأن الله رحمن الرحيم عفو غفور، هذا كله أمر مطلوب أوافقك تماما. لكن قد يوفق الله أناس له وقد لا يوفق، قد آخرين ما يجدون ما يقدرون عليه، ولو أنه عالم ولو أنه كبير ولو أنه عنده من العلم عنده، لكن يفتح الله على بعض الناس وبعض الناس يقصر ويخونها العبارة. أجل ممكن رقمك يا شيخ ولا؟ رقمي تلاقيه في النت. ما هو ما أخذ من الكنترول يعني؟ خذها من الكنترول إذا. يلا شكرا. إيه. السلام عليكم. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا يا شيخ. كيف الحال؟ طيب الحمد لله، أخبارك يا شيخ؟ بخير. كم عمرك وأنا أبوك؟ 12 سنة يا شيخ. 12 ما شاء الله، اللهم اجعله يا رب العالمين حافظا لكتابه وعيل عيل المشاهدين والمشاهدات. نعم ولا أبوك هات علمك. يا شيخ تقول جدتي طمنا عن ولدك عبد الرحمن. ولدي عبد الرحمن أبشرك إنه بأمر الله إنه طيب، راح المدرسة يوم السبت والأحد والاثنين وأموره طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه الشفاء وأن يكون آخر علمه بالمرض ما جاه، وأن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين ومن سألني الدعاء له اللهم آمين، ويشفي أخوانه ومن نحب ومن له فضل علينا. سلم لي على جدك وقبل رأسها 3 مرات ويدها، قل هذه من أبو محمد، فهمتها؟ أبشر أبشر. تقبل رأسها تقبيل زين ونبوك مو بعجل، ويدها تقول جدتي سلم لي على عبد الرحمن إن شاء الله. لا دعي له كل ليلة، خلا لا تنقطع عن الدعاء له أن الله يتم عليها الشفاء وأن الله يعينها على حفظ كتابه وإياك إن شاء الله. الله يشفيه آمين. يلا السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. هلا يا محمد كيف حالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لي ولك والديك إن شاء الله. آمين. والمشاهدين والسامعين آمين. الله بالخير يا شيخ. نعم آمر مساك الله بالخير يا شيخ. هلا والله، مساك الله بالنور والسرور. احنا نحبك في الله يا شيخ. أحببك الذي أحببت أنا له، ونبغاك تدعي لنا بالذرية الصالحة. كم عندك؟ لا تو باقي يعني. كم لك متزوج؟ توي متزوج يعني مالي 2 سنين كذا. اصبر بيجيك خير، بيجيك. اسال الله سبحانه وتعالى العفو والغد الرحمن الرحيم يا من خشعت له الاصوات وعنت له الوجوه. زوجتي حامل الحين ونبغاك تدعي لنا بالذريه الصالحه. اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اسال الله العلي العظيم ان يكون مخاضها كمخاض مريم عليها السلام، وأن يسل حملها ووضعها، وأن يخرج منها صالحا فالحا تقيا نقيا غنيا، وأن يرزقك ذرية صالحة وإياي والسامعين والمشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كيف هذا حالك يا شيخ؟ كيف حالك؟ شلون شو الاسم المبارك هذا؟ الله يبارك فيك إن شاء الله. اللهم اجعلني وإياك ضيوفا للرحمن كل سنة. الله يجزاك ومن سمع يجزاك. ومن أمن ومن لم يؤمن. الله يجزاك. اسم المبارك محبب. الله يسلم. كيف حالك يا شيخ؟ اللي أزيب من واحد اسمه حبيب الله، فتتعجب من هذه الأسامي يعني فيها فيها فيها رقة. الله يسلمنا لنا نصيب إن شاء الله. آمين. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وصحة تامة يا شيخ. أنا والله إن ودي أكلمك في موضوع خاص مرة، وأنا أدري إن فيه غيري كثير يقولون لك هالكلام. إذا فيه مجال أنا بكلمك في موضوع خاص، إذا أنت تقول لي لا والله ما أقدر ولا شيء من هالحين علمني يعني. أنت وينك فيه، في الرياض ولا في ال... والله أنا يا طويل العمر أنا بالقصيم. طيب عشان بس تعرف المواضيع الخاصة، أنا المال ما عندي مال. لا والله لا لا لا اصبر بس أنا عشان عندي انا عندي ولدي تعبان مريض، وبشرح لك وضعه وبشرح لك امور ثانيه. اسمع اسمع طيب خليني بقول لك لا افهم ولا افتي الا في القلب. فاذا كان ولدك فيه قلب وامراض قلب، فعليك انك تعال لي زرني في الرياض في المسجد. تعرف مسجدي ولا ما تعرفه؟ لا والله يا شيخ ما أعرفه. بي حي وشو وراء مسجد في طريق مكة. نعم. إذا جيت مستشفى أدمة أبد وراء مستشفى أدمة على طول. إيه الله يجزاك خير. أنت مني لين أوجهك إن شاء الله على خير. نبي منك الدعاء لولدي. ولدي أسأل الله يشفيه. أسأل الله يشفيه. أسأل الله يشفيه وينزل عليه ثوب العافية ويتولاه ويعينك. اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه وتولاه. آمين آمين آمين يا رب العالمين. وأبنائي وأبناء السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات. أم محمد سلام عليكم. أم محمد سلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضلي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بك تدعي لي، أنا تعبانة مريضة، وبك تدعي لخواتي بالزواج الصالحين، لأن خواتي نعوس شوي، وبك تدعي لنا يا شيخ. الرزق جاي إن شاء الله، أسأل الله يشفيك ويرزق أخواتك أزواج صالحين فالحين أتقياء أنقياء، اللهم آمين. طيب إذا كان حصار بني هاشم من وجهة نظري من أعظم الحروب النفسية اللي حاربتها قريش الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب، تخيل أنك أنت معك شياب فهمت وعز ورحم بهم ماسكهم بهم طريق وضيعتهم بالطريق، وواحد من الشياب قال لك الطريق كذا، قلت له لا منه انا عارف، ايش توقع ايش سووا فيك؟ يذبحوني، ما يقعدون يشيلونك ويحطونك وهي كلها ايش 10 دقائق، شو بيصير فيك؟ يذبحوني. لا نفسيا تحبط نفسيا تحبط نفسيا، ودك انك تشقق ثيابك تطير وتقول ليتني لفيت من اول، ريتني ابتلعت الارض، ابتلعتني الارض. فاذا تخيل محمد صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهؤلاء المشركين من بني هاشم وبني عبد المطلب كانهم ينظرون اليه انت سبب جوعنا. الشيء الثاني الجوع في حد ذاته، الشيء الثالث الطرد في حد ذاته، يعني كل هذه أشياء عظيمة كانت تحل بالرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص وقتنا كم باقي؟ نص دقيقة. طيب اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، لا تخرج هذا العام إلا وقد أخرجتني يا ربي يا كريم ومن معي والمشاهدين والمشاهدات من كل ذنب ومن كل هم ومن كل حزن ومن كل دين ومن كل مرض، وشفيت أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا ومن له حق علينا، اللهم تولهم أجمعين، اللهم تولهم أجمعين، آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. مسفر قبل ما نختم في ربع دقيقة، وش الذنب اللي ودك نتوب منه؟ احنا كل حلقة نقول ذنب. الدخان يا شيخ. الدخان؟ اي نعم. طيب واللي يقول لك ما اقدر برجع، لو انا معكم برجع، نقول له ايش؟ يبغى اصرار بس، يبغى له اصرار. نقول له يصلي، يتوضا يصلي ركعتين. اليوم الساعة 9:30 وانا خارج من البيت، لا والله 9:45، خارج من البيت لقيت واحد يدخن، السلام عليكم وعليكم السلام، كلمته، قال والله ودي ابطل. ودي بطل لكني عجزت. قلت انت معزم؟ قال ايه. قلت بعد كل سيجاره توضى ركعتين، مدها قال شدها، ودعيتنا وافترى. فاسال الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم من رفع يديه الان تائبا معنا من التدخين، واذا رجع لا قدر الله سيتوضا ويصلي ركعتين، اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم ارحم الراحمين اكرم الاكرمين، يا أعظم يا رحمن يا رحيم، انظر إليه الآن الآن الآن الآن نظرة رضا لا يضل بعدها أبدا. اللهم واجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم يا ربي واجعل كتابه في عليين. اللهم يا ربي يا كريم يا أرحم الراحمين، كما عصمته اعصم أبناءه وبناته وذريته إلى يوم القيامة من التدخين والشراب والخراب والزنا واللواط. اللهم آمين. اللهم من رفع يده الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن لا يخرج هذا العام إلا وقد غفرت له ذنوبه كلها، وقبل أن يخرج هذا العام يخرجه من ذنوبه كما يوادته أمة. اللهم آمين. اللهم اجعله تقيا نقيا، اللهم انفع به الأمة واكشف به الغمة وانصر به الأمة واجعله مباركا أينما كان. إخواني لا تترددون، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم. ارفع يدك، ارفع يدك حتى لو شيشة أو قات أو تخزين أو أي شيء